الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإيمان، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، لازلنا نتكلم عن القلب وما يضره وما ينفعه، ولا بأس أن نذكر قبل أن نواصل سلسلة هذه الدروس بما مر معنا لكي نثبت هذه الأفكار. عسى الله أن يثبت ما سمعنا في قلوبنا. تكلمنا في الأولى عن أنواع القلوب، ثم تكلمنا عن علامات صحة القلب وعلامات مرض القلب، وتكلمنا كذلك عن مداخل الشيطان إلى القلب، ثم تكلمنا عن أسباب مرض القلب، وفصلنا بما وفق الله سبحانه عز وجل. ثم ننتقل الآن إلى أسباب حياة القلب. وقلنا لهم من هنا يا أخوة الإيمان، ليست العلامات بقدر ما يهمنا الأسباب، لأن العلامات هذه علامات مرض القلب توري لك باللي قلبك راه مريض فقط، كما الطبيب من يشوف يعني العلامات لسانتهم، لكن الذي يهمنا هو الأسباب، كيف نزيل هذه الأسباب. فإذا زالت الأسباب التي ذكرناها آنفا من معاصي ومن سموم قاتلة، وقد عددناها بخمس سموم، فإذا أزلنا هذه الأسباب تزول هذه الأمراض بإذن الله، ونلجأ إلى الله بالدعاء قبل ذلك وبعده. فالأمر إلى الله سبحانه عز وجل من قبل ومن بعد، وهو العزيز الرحيم. الآن نتكلم يا إخوة الإيمان عن أسباب حياة القلب، أسباب مرض القلب حتى نزيلها، أسباب حياة القلب حتى نقويها وحتى نزيد من هذه الأسباب. فإذا قوينا هذه الأسباب قويت قلوبنا وزادت صحة القلوب، ووفقنا إلى السير إلى الله سبحانه عز وجل بطمأنينة وبسكينة. نقول في بداية ومطلع هذه الحصة، الأجساد تاعنا هذه تحتاج إلى الطعام النافع وإلى الشراب. لماذا؟ كي تعيش، وكي لا تتنغص حياة الأجساد بالأمراض. وكذلك القلوب، القلوب تحتاج إلى بعض الأغذية وهي الطاعات، ولا بد أن تجنبها بعض السموم وهي المعاصي. فالمعاصي، المعصية هذه كلي شربت لقلبك سم، وين مدي معصية كأنك أدخلت قلبك، أدخلت في القلب سما ما فتئ أن يقتله. ولهذا شيء الواحد كي يأكل السم شيء يدير يبادر بإخراجه، يعجل بإخراجه. ولهذا إذا القلوب دخلتها بسموم المعاصي ما تخليهاش أنت تتراكم، لابد من تفريغ القلوب فورا عاجلا من هذه السموم، وإلا إذا غفلت هذه السموم فستقتل قلبك، وتولي عايش بجسد بمثابة قبر داخله قلب. تعرف الإنسان كي تكثر عليه المعاصي تقتل له قلبه، شي يولي قلبه مقبور في جسده، يعني القلب تاعه داخل في الجسد، والجسد يولي كأنه قبر فقط، قبر في وسط ذاك الجسد. ولهذا ربي لما ذكر الصدور ذكر القبور، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ويوم القيامة الأجساد تخرج من القبور عند النشر، الأجساد تخرج من القبور والصدور تخرج منها القلوب. فإذا كان الأجساد تخرج من القبور، القلوب تخرج من قبورها وهي الأجساد كذلك. فإذا بعثر ما في القبور من أموات وحصل ما في الصدور من مقاصد ونيات. ولهذا تكون قالوا العلماء هذا فيه التفاتة باللي كما يكون صدرك يكون قبرك. فلا بد يا إخوة الإيمان أن ننتبه إلى هذا. بعض الصالحين شا قالوا؟ قالوا عجبا للناس، قالوا الناس في عجب، يعني الناس رانا متعجبين من الناس، يا عجبا من الناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد. احنا كيموت الميت نبكو عليه، علاه جسده مات، بصح كي يشوف واحد قلبه مات ما نبكوش عليه، مع أن موت الجسد يقطعك عن الدنيا فقط، أما موت القلب يقطعك عن الآخرة، يقطعك عن الله وهو أشد، لأن الأمراض تاع الجسد تنتهي بالموت، ذا فيه السكر، ذا فيه الليبرتونسيون يعني ضغط الدم، هذا فيه يعني مرض واحد آخر، هذا قاعد يكملوا بالموت. لكن أمراض القلوب تبدأ بعد الموت آلامها، بعد الموت تبدأ الآلام تاعها، والناس مساكين في غفلة، يمرض لك ولد على الوحدة تاع الليل تديه للاستعجالات لي زيرجونس نوض تجري، لكن عندك ولد مولاد يزويطو ما يصليش راك تضحك وتلعب وما همكش الأمر، وكينا كيتيد كاع ماكش مهول. هذا هو الذي يتعجب منه هذا الإنسان الصالح حينما صرح بهذا القول: يا عجبا من الناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد. والطاعات إذن لازمة لحياة القلب، نخص بتفصيل الذكر هنا إن شاء الله خمس طاعات، كما تكلمنا على خمس سموم كاين خمس طاعات، هذه خمس السموم اللي تكلمنا عليها معيشة هي فضول طعام، فضول كلام، فضول النوم، فضول النظر، فضول الخلطة، هذه اللي تقتل القلب، كاين خمسة تحيي القلب تقابل هذه. احنا قبل ما نروحوا هذه الخمسة اللي تحيي القلب، احنا كينهيك الشرع كينهيك على حاجة أمرك بضدها على العموم، كينهيك مثلا على فضول الكلام، ثم أمرك بالإكثار من الصمت، ما دام الواحد ساكت يربح حس، ما تعرفش اسكت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ربي ما يقول لكش علاه ما هدرتش في فلان، يقول لك علاه هدرت في فلان، علاه ما تكلمتش في ذيك القضية وانت ما عندكش علم، علاه تكلمت فيها وانت ما عندكش علم. هذا هو يا إخوة الإيمان. ولهذا احنا كي أمرنا بالفضول قال لك بركة من الفضول، نهانا عن فضول الكلام معناه قال لك زيد من الصمت. الصمت يجمع القلب ويفرغ الفكر، يجمعه على الله وعلى التدبر وعلى التفكر في الآيات، هذا هو. وكذلك الخلطة كي قال لك قلل الخلطة معناه كثر من العزلة، اقعد وحدك وتذكر في حالك مع الله، ما كلتك لا حلال ولا حرام، وليداتك كي راك مربيهم، معاملتك لزوجتك، معاملتك لجيرانك، احوالك مع الله، كيف غادي تلقى الله الى اخره. هذا ما تجيبش ديرها في الجماعة وتشويش الجماعة، لابد أن تكون منعزلا، على العاقل أن تكون له ساعات، ساعات يناجي فيها ربه، يتذكر في أحواله، يتأمل مآله، هذا هو. كذلك كي قالنا فضول النظر، كي قالنا ما تكثروش من فضول النظر، أمرنا بالضد، معنى أمرنا بغض البصر. كذلك فضول الطعام، كي قالنا ما تكثروش من الماكلة، أمرنا بالجوع، الجوع شعار الصالحين، مش غير روح وسوى الجوع كما قالك، مش غير روحوا سواء الجوع، الجوع هذا كرم به ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرم به الصحابة اللي كانوا يربطوا الحجرة على البطون تاعهم من شدة الجوع. أما احنا عايشين في الطرف، احنا ما جوعناش كاع يا إخوة الإيمان، إلا هناك يعني نتكلم على هناك من يجوع، هناك الفقراء، هناك المساكين، جبر الله خاطرهم وجبر كسرهم، لكن العموم تاع الناس ما نشجوع يا إخوة الإيمان كما جاع من قبلنا من الآباء والأجداد ومن قبلهم من السلف الصالح. وكذلك أمرني بكثرة الصيام، الإنسان يكسر شهوة هذه النفس بالصيام وبمداومة الصيام ومكابدة الهواجر. ولما أمرنا كذلك كل هذه الأمور الخمسة اللي أمرنا من، أمرنا كذلك بالإقلال، نهانا عن فضول النوم، أمرنا بالقيام الليل وبالصلوات بالأسحار وبالاستغفار بالأسحار وبالعكوف على طالب العلم وبالسهر أثناء الطلب إلى آخره. الآن شوفوا هذه خمسة اللي قالنا العلماء إذا أكثرت منها، قالوا لنا العلماء يحيى قلبك. هذه الخمسة هي أولا ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، هذه الأولى ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن. الثانية الاستغفار. الثالثة الدعاء. الرابعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والخامسة قيام الليل. هذه خمسة قال العلماء من لازمها حي قلبه وفرح قلبه وبهجت نفسه وانشرح صدره وعاش الطمأنينة. والعلماء قاعد يطلعوها من النصوص، فذكر الله قال عليه ربي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وقال وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقلنا ما كاش تناقض هنا، فذكر الوعد يطمئن القلب، وذكر الوعيد يخوف القلب. المهم الذكر عندها علاقة بالقلب والقرآن. فاني القرآن في الدعاء الطويل دعاه رسول الله أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. إذن القرآن والذكر لهما علاقة وطيدة بحياة القلب. فكلما ازداد الذاكر ذكرا واستغرق في الذكر استغراقا ازداد لله اشتياقا وله حبا وبه تعلقا واطمأن قلبه. وكذلك قراءة القرآن فهي تحيي القلب، فمهما ازداد وردك من قراءة القرآن ازدادت حياة قلبك. أما الاستغفار وهذه نفصله هنا هذا على الإجمال فقط، أما الاستغفار هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشكي رسول الله يقول إنه لا يغان على قلبي. يغان يعني يصيبه بعض الغطاء، إشارة إلى بعض السهو. حتى أستغفر الله يعني يغان على القلب، حتى كان يستغفر رسول الله في اليوم 70 مرة، والصحابة قالوا كنا نعد له في المجلس الواحد 100 مرة ربي اغفر لي وتب علي كأنك التواب الغفور. ثم كذلك الدعاء، الدعاء له فيه حياة القلب، لأن الإنسان وين يدعي ربي؟ يدعي ربي خاطش يستحق الله، خاطش من تقعد تدعي تضطر وتفتقر، تفتقر إلى الله. هذاك الافتقار إلى الله والانكسار والشعور بالحاجة وإعلان الفاقة بين يدي الله هذاك يحيي القلب. إحنا يا سامحوني خوتي هذه تعرنا ندعو الله ما كاش قاع منها، 90% من الناس عن دعاء الله غافلون قليل. ولا واحد يدعى الله يدعيه بسهو وبلو، بنادم ويلك تعطيه وجه الميعاد وين الله؟ اللهم اغفر لي وارحمني. ماذا دعاء؟ لا بد من الانكسار والبكاء والافتقار، خاطش حنا نطرق ابواب العبيد بصح ما نطبطبوش على ربي، نطبطبو على العبد. العبد اللي من يشوفك جاي تهرب ويهرب هو يهرب ويظهر فقره، وربي اللي حال بابه ليل ونهار ويظهر غناه ما تروحش عنده. وما قدر الله حق قدره. والصلاه على النبي، الصلاه على النبي تحيي القلب، وفي هذا من الاحاديث ما فيه ولو لم يكن منه الا ذاك الراجل اللي قال رسول الله ندير لك صلاتي يعني دعائي كله صلاة عليك، قال إذن يكفيك همك، يكفيك همك هم الدنيا والآخرة، والهم محله القلب. وقيام الليل فيه ما فيه من حياة القلوب، وسنأتي على هذا بالتفصيل إن وفق الله سبحانه عز وجل. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.